لشرع الله وأهله، فهذا تقريبا لا حيلة لنا معه ولا حيلة في دائه، لأن الغرض مرض، لأن الغرض مرض، وهذا مغرض فيما يقول وفيما يأخذ وفيما يبع. أما الجهل فدواؤه يسير، إنه التعليم، إنه التعليم، أن يكشف الستر عن وجه الحقيقة، أن يكشف الستر واللثان عن وجه الحقيقة، فإذا لاح وجهه إن شاء الله وضح السبيل، وضح السبيل ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من بعده من هلك عن بينة. وأول ما نحب أن ندري به أيها الإخوة دفعا عن شرع الله الكريم في هذا المقام، أن الشرع له أوليات وله سوابق من يومه، أي من يوم كان سبق بها أيها الإخوة الشرائع الحديثة والمعاصرة، والتي لا تزال إلى يوم الناس هذا تلهث لكي تلحق به في شأوه البعيد، وما نخالها تصل. فمن ذلك مثلا القاعدة الشرعية التي اتفق عليها جميع الأئمة وأطبقوا عليها دون نكير ودون شذوذ، الأصل براءة الذمة. هذا مبدأ أيها الإخوة من مبادئ الشرع وقاعدة عظيمة، الأصل براءة الذمة. ويقابل هذا الأصل في القانون الجنائي الحديث أو في النظم القانونية المعاصرة قولهم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ثم يفصلون بمحاكمة عادلة تتوافر فيها له جميع شروط وظروف الترافع والدفاع العادل المستوفي لشروطه عن ذاته. على كل حال أصلها مختصرا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذه قاعدة حديثة نسبيا لم تكن من يوم كان القانون. أما في الشرع فهي مبدأ مؤصل أجمع عليه السادة الفقهاء والأئمة الأعلام من يوم كان الشرع، من يوم كان هذا الشرع الحنيف. حتى قال الإمام العلامة جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر طيب الله ثراه، قال هذا الأصل يدخل في كثير جدا من فروع الشريعة. أما الإمام العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقرر مع إخوانه مع السابقين واللاحقين أيضا مع العلماء والمجتهدين أن هذا الأصل يدخل فيه حتى التكليفات الدينية المحضة والكفارات، بمعنى أن الشريعة هنا سجلت سبقا حقيقيا وواضحا أيها الإخوة إذا ما قرنت بالقانون أو القوانين الجنائية الحديثة بل والمعاصرة. لماذا؟ لأن هذه القوانين المعاصر منها ليس الحديث فقط إلى يوم الناس هذا تقصر هذا المبدأ في النطاق الجنائي، فقط في النطاق الجنائي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في النطاق الجنائي وحده. أما في شرع الله في جميع النطق الجنائي وغير الجنائي أيها الإخوة، حتى التعبدي فتظل الذمة فارغة لا يحال عليها ولا يقتضى منها شيء أيها الإخوة، حتى يثبت شغل هذه الذمة بطريق اليقين. ولذلك يتعلق بهذا المبدأ أو بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي من أوليات ومن سوابق هذا الشرع العظيم، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ويقابلها إلى حد ما مع أنها أنفذ أيها الإخوة وأقوى وأقعد وأرسخ في بابها وفيما تدل عليه، يقابلها في القوانين المعاصرة قولهم الشك يفسر لصالح المتهم، الشك يفسر لصالح المتهم. بمعنى ماذا يعني الشك يفسر لصالح المتهم؟ بمعنى أن الأصل أيها الإخوة هو تيقن عدم عدم نسبة الجريمة، عدم ثبوت الجريمة. فإن طرأ شك هذا الشك لابد أن يخدم ماذا؟ المتيقن، ولا يثبت مشكوكا فيه بتلقائه. التعبير الشرعي أوضح وأقعد وأرسخ أيها الإخوة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن هذا لم يسرق، لا تثبت عليه جريمة السرقة إلا بيقين مثله. ولذلك الشبهات ليس لها دور هنا. نعم القرائن تساعد أيها الإخوة ويتبصر ويتنور بها القاضي أو الحاكم باللغة الشرعية، ولكن لا تستقل في هذا الباب، لكن هذه مسألة خلافية. فاليقين لا يزول بالشك. بخصوص هذه القاعدة بالذات قال الإمام السيوطي في أشباهه رحمة الله تعالى عليه: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، ليس فقط في الجنائيات، في جميع أبواب الفقه، عباديات وعاديات معاملات وأخلاق وجنائيات ومدنيات، في كل الأبواب. قال: حتى أن ثلاثة أرباع مسائل الفقه، ثلاثة أرباع الشريعة أيها الإخوة، تتخرج على هذه القاعدة. شيء غريب، ثلاثة أرباع، 75% تتخرج على هذه القاعدة. واضح جدا أن هذه القاعدة إنما جاءت لصالح من أيها الإخوة؟ لصالح المتهم، من تدور حوله تهمة، من تدور حوله تهمة. طبعا أما البريء الذي لا تدور حوله تهمة فلا شأن لنا به أصلا، لا شأن لنا به أصلا. في هذا النطاق الجنائي مثل هذه القواعد إنما أيها الإخوة تخدم المتهم، فلا يصح أن يقال إن الشريعة تنكبت أيها الإخوة أو تنكرت للمتهمين في أغلب أوضاعها. غير صحيح، لأنها شريعة عدل، شريعة عدل، لا يمكن أن تجعل نظرها إلى إنصاف مثلا المجني عليه على أساس ظلم الجاني أو من يظن أنه جاني، حاشا لله، هذا ليس عدلا. قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون، والسماء رفعها ووضع الميزان، بالعدل قامت السماوات والأرض، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل الناس أيها الإخوة، القسط لابد من إعماله في كل الحالات والظروف ومع كل الناس أيها الإخوة. ذلك العدل كما نقول دائما ونكرر ونبدئ ونعيد، قيمة مطلقة لا تنسب ولا تشرط أيها الإخوة، لا تنسب ولا تشرط، لأنها قيمة مطلقة مع من نحب ومع من نبغض أيها الإخوة، مع القريب مع البعيد، حتى مع الوالدين والأقربين أيها الإخوة، كما قال سبحانه وتعالى من قائل. فهذا أيضا من سوابق الشريعة، هذا أيضا من سوابق الشريعة. نعم، لا ينكر أن الشريعة تجعل عنوها أكثر، لكن هذا العنو لا يعود على الجناة أو المتهمين بالجنايات بالظلم. كلا أيها الإخوة، نعم لا ينكر أنها تجعل عنوها ولحاظها أزيد وأكثر إذا ما تعلق الأمر بمصلحة المجتمع، بنظام المجتمع، بأمنه واستقراره، فيما يبدو على حساب الجناة، على حساب الجناة. وهذا ما يعرف بالمصطلح الفقهي أو في اللغة الفقهية الإصطلاحية أيها الإخوة بحقوق الجماعة التي هي حقوق الله. طبعا لا يمكن أن نعلي من حق الجماعة أيها الإخوة بطريقة أبعد وأزيد وأبلغ من أن نجعلها ماذا؟ حقوق الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يستطيع أحد أن يفتئت على الله، لا يستطيع أحد أن يتكلم بلسان الله، لا يستطيع أحد أن يصادر صلاحية الله فيقول هذه حقوق الله وأنا أسامح فيها، لا يستطيع أبدا. ولذلك حقوق الجماعة لا يمكن لأحد أن يسامح فيها، كما يقال في اللغة القانونية المعاصرة حقوق غير قابلة للتصرف، باللغة القانونية حقوق غير قابلة للتصرف. لماذا؟ لأن التصرف فيها نوط أو منوط بماذا؟ منوط بأخذ رخصة في العفو والتسامح من جميع المعنيين، أي من جميع أبناء وبنات المجتمع. تفضل، جئنا الآن بتنازل من 80 مليون، يستحيل. لذلك هي حقوق غير قابلة للتصرف. ما هي هذه الحقوق؟ هي ما يعرف بلسان الشرع بالحدود، إنها حدود الله تبارك وتعالى. وجرائم الحدود على ما عددها السادة الفقهاء 7: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر على اختلاف في بعضها طبعا، كحد شرب الخمر مثلا، وحد الردة، وحد الحرابة، وحد البغي. وحد البغي، البغي هو الخروج المسلح على إيه؟ على صاحب السلطان أو صاحب الزمان كما يقال، على إمام الوقت، على إمام الوقت الشرعي، الخروج المسلح عليه بعدد ذوي شوكة أيها الإخوة في ظروف معينة، هو ما يسمى بجرائم البغي، بجرائم البغي، الخروج العسكري، الخروج المسلح بثورة أو بما شاكل، وله شروط معينة، وله شروط معينة أيها الإخوة. أو ما يعرف باللغة الحديثة بالجرائم السياسية، والجرائم السياسية طبعا مصطلح قانوني دقيق أيها الإخوة، تقريبا يوشك أن يعادل جريمة البغي، وإن كان أكثر الناس لا يفهم المراد منه على وجهه صحيح. بعض الناس يظن مثلا أن فعلا بقصد سياسي يعتبر جريمة سياسية، غير صحيح. حتى قتل الرئيس أيها الإخوة لتغيير هذا الرئيس جريمة سياسية غير صحيح. ممكن أن يقتل إيه رئيس، هو القتل قتل وجريمة هذا، لكن ليس جريمة سياسية في كل الأحوال بشروط معينة في القانون، شروط معينة إيه في القانون أيها الإخوة. في الأحوال العادية أي جريمة وإن بدت سياسية وكان دافعها سياسية أيها الإخوة لا تعتبر جريمة سياسية، وكان غرضها سياسيا لا تعتبر جريمة سياسية. في الأحوال العادية هذه لغة القانون، هذه لغة القانون، تعتبر جريمة سياسية إذا وقعت في حال حرب أهلية civil war يعني أو في حال ثورة، هذه تعتبر جريمة سياسية. في الأحوال العادية لغة القانون لا تعتبر جريمة سياسية. ومن الخط العجيب حتى في القانون العربي وتطبيقه ويصور للناس أن هذه الجريمة السياسية، الآن هناك برامج في الجزيرة الجريمة السياسية، قتل أي سياسي جريمة سياسية غير صحيح، هذا كذب على القانون ليس على الشرع، في القانون هذا غير صحيح، هذه جريمة عادية حتى إن كان البعض سياسيا والهدف سياسيا لكنها وقعت في ظروف عادية، ليس في ظرف حرب أهلية ولا في ظرف ثورة أيها الإخوة مهتاجة، هنا فقط تعتبر على كل حال هذه جرائم البغي أو جرائم السياسة، الجريمة السياسية، هذه الحدود. جميل، لماذا نذكر هذا أيها الإخوة؟ نذكر هذا لكي نقارنه بما يقف وزاءه أو بما يقابله من الجرائم الشخصية، تعرف بالجرائم الشخصية. والجرائم الشخصية أيها الإخوة هي الجرائم في حق الأفراد، ومعنى كونها جرائم في حق الأفراد أو الفرد أن المقصود بالعدوان هو الفرد المجني عليه، هذا الفرد بعينه. إذن واضح الآن أن جريمة القتل العادية طبعا هي جريمة إيه؟ في حق الأفراد، صحيح؟ لأن من قتل يريد أن يقتل فلانا المخصوص وليس يريد أن يقتل أي إنسان ووقع على فلان فقتله، لتقول لي هذه جريمة في حق المجتمع. حتى أبسط هذا، أذكر هذا لأن بعض الناس يبدو أن هذه الأمور غير واضحة عنده بشكل قانوني، يعني لا يستطيع أن يفرق بدقة علمية بين الجرائم في حق المجتمع والجرائم في حق الأفراد. الجرائم الشخصية كجرائم القصاص والديات تسمى جرائم القصاص والديات، يعني أيها الإخوة الجريمة بإزهاق النفس أو الجريمة والعدوان على ما دون النفس من الأطراف والأعضاء بالضرب أو الجرح غير المؤدي إلى الموت، غير المؤدي إلى الموت في العادة، قد يؤدي بالسراية كما يقال بتمادي الجرح، شيء آخر هذا، نعم تداعيات الجرح، لكن في الوضع المعتاد لا يؤدي مثل هذا الجرح مثل هذا الضرب إلى الموت، فهذه جناية على ما دون النفس، جناية على ما دون النفس باللغة الفقهية، هذه جرائم في حق الأشخاص. فالقتل مثلا ليست جريمة في حق المجتمع، طبعا في نهاية المطاف بالتدخيخ ما من جريمة في حق المجتمع إلا تمس ماذا؟ الأشخاص، وما من جريمة في حق الأشخاص إلا تتعدى المجتمع، لأنه في نهاية المطاف هذا الفرد ابن هذا المجتمع ليس كذلك، لكن المقصود لدى التكييف القانوني كما الفقهي أيضا، أي في التكييف الفقهي ملاحظة الجانب الأغلب، ملاحظة الجانب الأغلب. لأبسط هذا وأنوره بشكل بسيط لأي إنسان أيها الأخوة والأخوات، أقول مثلا حين نسمع الآن هنا في فيينا مثلا أن شخصا لخلاف شخصي مع رجل آخر أيها الإخوة سواء في مافيا أو غير مافيا قتله، لا يخاف لا يتعب، قتله في خلاف يصفه بطريقة معينة، والقانون بعد ذلك يأخذ مجراء العدالة تأخذ، لا يخاف لا يرتاع، لا يصاب المجتمع بحالة الهلع البانيك واحد قتل واحد يبي المشاكل، حتى طبعا لو قتله بطريقة غير قانونية، وهي غير قانونية في هذه الحالة بالمرة من أجل مثلا نزاع على شيء من المال، تغاير بالنسبة لشيء يتعلق بالنساء إلى آخره، لا ندري، لكن لا نرتاع، بخلاف ما لو بدأنا نسمع أن هناك سرقات تدور في الشوارع أيها الإخوة، تسرق النساء أو الرجال، تسرق البيوت في وضح النهار أو في الليل، نرتاع جميعا. صحيح، الآن بدأنا نفهم ما هي الجريمة الاجتماعية، ما هي الجريمة في حق المجتمع، ما هي الجريمة في حق الأفراد. تقول لي ماذا؟ لأن السرقة بلا شك جريمة اجتماعية، لا تقول لي في نهاية المطاف هو سرقني أنا، طبعا هو لابد أن يسرق واحدا من الناس أو أكثر، لكن هو لم يقصدك أنت بالذات لأنك فلان ابن فلان المنحدر من العصر والعرق الفلاني ليأخذ مالك، هو يريد المال أن وجده ومن حيث أتى، هو يريد المال أن وجده. ولذلك الفقهاء كانوا دقيقين جدا أيها الإخوة، طبعا عقلية أصولية فقهية دقيقة وذكية إلى نهاية الشوط، يعرفون ماذا يقولون وعن ماذا يتكلمون حين عدوا القتل، وهو أفظع بكثير وأفظع الجرائم بعد الشرك بالله أيها الإخوة، يعني عد الجريمة وأفظع الكبائر بعد الشرك بالله وأفظع الجرائم على الإطلاق أيها الإخوة القتل، لكنه جريمة شخصية، لكنه جريمة شخصية. لذلك لا تستقر العقوبة إلا بعد تحريك الدعوة بلغة القانون، بعد تحريك الدعوة بلغة الفقهاء، بعد مطالبة المجني عليه أو أوليائه، بعد مطالبة أوليائه بحقهم أيها الإخوة، يعني في إنزال إيه؟ أو توقيع كما يقال العقوبة على الجاني. إذا لم يفعلوا فخلص الدولة لا علاقة لها، هذا عكس القانون الوضعي، لأن في القانون الوضعي كل جريمة تنشئ للدولة حقا في إيقاع العقاب، تنشئ للدولة حقا في إيقاع أو توقيع العقوبة بمن تثبت عليه الجريمة أو الجناية أيها الأخوة. طيب إذا نعود، إذا السرقة وضح الآن أنها جريمة ماذا؟ اجتماعية وليست جريمة شخصية، جريمة فردية، بمعنى أن السارق حين يسرق لا يهمه البتة أن يسرق هذا المليون أو المئة ألف من فلان، لأن المئة ألف من فلان تكون قيمته أكبر، كلا، هو أيها الإخوة كل ما يهمه أن يحصل على إيه؟ على هذه المئة ألف من فلان، من زيد، من مؤسسة حكومية، مؤسسة خاصة، من شخص عادي، من شخص ضعيف، من شخص قوي، المهم وهو طبعا إيه؟ يأخذ أيسر إيه؟ السبل، وأقربه إيه؟ إلى النجاح أو النجح في جريمته هذه. لذلك يرتاح الناس هناك سرقات، هناك يرتاعون ويشعرون أنهم مهددون، كل مهدد، لأن الذي يسرق يريد أن يسرق أي مال كيفما اتفق ومن حيث أتى، لكن الذي يقتل لا يقتل إيه؟ وفق هذه الكيفية، الذي يقتل يقتل لأن بينه وبين من قتله مشكلة معينة أو وقعت هذه المشكلة فحلت بالقتل، فالإنسان عاد يقول أنا آمن، ليس عندي مشاكل، ليس عندي ثراءات، ليس عندي إيه؟ أي نزاعات مع الناس، فأنا آمن، لا يخشى على نفسه. متى يخشى على نفسه؟ إذا وقعت أيها الإخوة وتكرر وقوع جرائم الحرابة، انتبهوا الحرابة، ما هي الحرابة؟ هنا توجد تفصيلات واختلافات كثيرة جدا بين السادة الفقهاء، وأنا في الحقيقة طيلة هذا الأسبوع أجلت النظر في هذه المسألة وانتهيت هكذا على عجل، طبعا هذا يحتاج إلى تكريس وقت أكثر، انتهيت إلى التعاطف مع المنظور المالكي في جريمة الحرابة. فالمالكية يعدون القتل غيلة، القتل بالغدر والاستدراج أيها الإخوة جريمة حرابة وليس جريمة شخصية، فلا أيها الإخوة يعاقب صاحب هذه الجريمة على النحو الذي يعاقب به من القاتل عمدا أيها الإخوة، لا، ذاك أمامه فرصة أن يعفو عنه من ولي الدم، هنا لا، الدولة هنا تقتضي إيش حقها، تقتضي بلغة القانونية تقتضي حقها في توقيع العقوبة، لا تستطيع أنت أن تعفو، لأن الجريمة ليست شخصية، جريمة ماذا؟ مجتمعية، إنها حرابة، القتل غيلة أيها الإخوة، عندهم السطو المسلح وهذا ما سرني جدا يعتبر من جرائم الحرابة، حتى لو قام به شخص، مع أن الذي كان يتجه لنا أن الحرابة من خلال سياق الآية هي جريمة فيها شركة أيها الإخوة، في معنى الاشتراك، الملكية قالوا لا، ونحن الآن نسعد بهذا النظر ونتعاطف معه طبعا تأمينا للمجتمع وإحقاقا فعلا للحق. الملكية قالوا من سطى أيها الإخوة على أحد أو على بيت أحد لأخذ ماله، لكن سطوا مسلحا بحيث يمكن أن يهدد حياته أو حياة أهله أو حراسه، لا تعتبر هذه جريمة سرقة عادية، وإن وقع قتله ليست جريمة قتل عادية، إنها جريمة ماذا؟ حرابة. هذا ممتاز، هذا التطبيق الآن دقيق أصبح، لكن على طريقة المالكية، جريمة حرابة. الآخرون يخالفون وعندهم شروط شديدة جدا، لا نحب أن نتوسع بذكر هذه الشروط أيها الإخوة، خاصة كالأحناف، موضوع آخر. فما هي عقوبة جريمة الحرابة؟ قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأو أو أو أو هذه للتفصيل والترتيب. ما معنى التفصيل والترتيب؟ تفصيل عقوبة أيها الإخوة على قد الجريمة، هذه جريمة معينة تقتضي هذه العقوبة، جريمة أخرى أبشع وأشنع تقتضي عقوبة أشد، وهكذا. أو هي هذا الحرف يعني للتخيير، فالإمام مخير بين هذه أو هذه، بين تلك أو تلك من العقوبات. رأي المالكية على تفاصيل أيضا دقيقة لا تجعلهم بعيدين جدا من رأي الجمهور أنها للتخيير، لكن ليس التحريم على إطلاق، أيضا هناك تفاصيل كثيرة عندهم. رأي الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة أنها للتفصيل والترتيب، واسمعوا إلى تفسيرهم فهو في غاية الجودة. إنما جزاء الذين يحاربون الله، يعني الجماعة المسلحة، العصابات، قطاع الطريق، انتبهوا باختصار، قطاع الطريق، الجماعات المسلحة، السطو المسلح إلى آخره، ترويع الناس، قد يقع فيه طبعا هي قطع الطريق، قد يقع فيه إيش الإخافة والإذعار، تسبب في الذعر، في ذعر الناس يعني حالة الذعر والهلع والخوف، طبعا تتعطل بعض مصالح الناس أو حتى كثير منها في بعض الأوقات، خاصة في وقت الليل مثلا أو الأماكن المنقطعة، في منقطع العمران، الأماكن النائية البعيدة، في أطراف المدن والقرى والنجوع وإلى آخره. أن يقتلوا، قال الجمهور الأحناف الشافعية والحنابلة، قالوا من قتل، من كان محاربا مش حربيا، هذا اسمه محارب غير حربي، هذاك حالة حرب كافر، هذا مسلم منا وفينا، من أهل الملة، لكنه من العصابات، قاطع طريق، مجرم، مروع والعياذ بالله. قالوا من قتل قتل، هذا وعدل، قاطع طريق وقتل يقتل، لكن هو قتل ولم يأخذ المال، انتبهوا، فإن أخذ المال وحده ولم يقتل قطع، السرق العادي تقطع يده، هنا لا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه جريمة حرابة، هذه جريمة، لماذا؟ الاحتمال واقع وغالب أن يضم هذه الجرائم إلى بعضها، صحيح؟ طبعا حين نريد أن نقاضي وأن نحاكم من تورط في وحدة هذه الجرائم، إنما نحاكمه على ما قد حصل، لكن حين شرع الرحمن الرحيم شرع لكل المحتملات، يعني لكل الحالات الاحتمالية في هذه الجريمة الحرابية، شريعة دقيقة جدا. طبعا هذا يحيل أن تكون لدن بشر، يستحيل أن بشر يفكر بهذه الطريقة، كما قلنا خاصة إذا كان هذا البشر محمدا الذي قضى حياته في الجهاد وفي الغزوات وفي السرايا ومكامعة الكفار، وعمره كان ضئيلا أيها الإخوة، العمر التشريعي مستحيل، خاصة بالنظر إلى مجموع الشريعة ومجموع ما جاءت به في كل الميادين والنطق، شيء عجيب، هذا لا يستقيم به قرن كامل أيها الإخوة، قرن كامل من المشرعين والعقول والفلاسفة أن يشرعوا عشره، حتى مش فرد واحد في بضع سنين، يستحيل هذا، يستحيل. على كل، قالوا فإن أخذ المال ولم يقتل قطع، طب إن أخذ المال وقتل قتل وصلب، هذا يقتل أيها الإخوة ويصلب، أو يقطع ويصلب، فإن أخاف الطريق دون أن يقتل ودون أن يأخذ مالا، شو حديث في عدد، هذا تفسير عالف، وهذا رأي الجمهور، قالوا نفي من الأرض والجزاء من جنس العمل، فعلا هنا تفصيل وترتيب، كل عقوبة لها ما يلائمها من مال، عفوا كل جريمة لها ما يلائمها من من العقوبة، هذا أخاف السبيل لم يقتل ولم يسلم ينفى من الأرض، طبعا النفي هنا قد يكون نفيا حقيقيا وقد يكون بماذا؟ بالسجن، السجن مصدر ليس السجن، السجن اسم، بالسجن، أن يودع في السجن، أن يودع في السجن بسجنه، هذه جريمة الحرارة، ولذلك يمكن أن يعاد النظر الآن في بعض هذه الجرائم التي تحتقبها بعض العصابات المسلحة والخارجة على القانون كما يقال، وتوصف وتكيف قانونيا وشرعيا على أنها جرائم ماذا؟ حرابة، وطبعا واضح أن عقوبتها الحرابة عقوبة شديدة، أيسرها السجن، أيسرها السجن، عقوبة شديدة لأنها تهدد أمن المجتمع، لأنها تهدد أمن المجتمع. موضوع القذف، سمعة الإنسان، عرض الإنسان، موضع المدح والذم منه، هذا هو العرض، العرض هو موضوع الذم والمدح من المرء ذكرا كان أم أنثى، هذه الجريمة جريمة اجتماعية أو جريمة شخصية فردية، اختلاف. الحنفية والظاهرية قالوا هذه جريمة اجتماعية، جريمة اجتماعية، كأنهم نظروا إلى أن الشخص الذي يرسل لسانه ساطع على أعراض الناس مقرضا أثيمهم، هذا لا يبقى أمامه معصوم من تقريض أثيمه، اليوم فعلا يسب فلانا، غدا يسب يسبني ويسبك، اليوم يهتك عرض فلان بلسانه، غدا يهتك عرض علان وزيد عمر أيضا من الناس، فنظروا إلى هذا الجانب الحنفية والظاهرية. الشافعية والحنابلة قالوا لا، هي جريمة شخصية، يستطيع صاحب الحق المجني عليه أن يعفو إن شاء. أبو حنيفة قال لا، لا يستطيع، هذه جريمة تنشئ للدولة حقا في إيش؟ في العقاب، فحتى لو عفى المقذوف عند أبي حنيفة لا بد أن تأخذ الدولة حقها، ما هو؟ ثمانون جنة، ثمانون إيه؟ جنة حسب سورة النور. الإمام مالك له تفسير عجيب، قال هي حق شخصي، هي حق إيه شخصي، يعني في الأصل جريمة، والمطالبة إيه بالعدالة وإيقاع العقوبة هذا حق شخصي، هي جريمة شخصية قبل تحريك الدعوة، يعني قبل الترافع للحاكم القاضي، قبل أن الترافع تبقى إيه؟ تبقى شخصية وتستطيع أن تعفو، وبعد الترافع للحاكم أي تحريك الدعوة بلغة القانون تصير ماذا؟ جريمة اجتماعية، حقا للمجتمع، حقا لله، لا تستطيع أنت المجني عليك ماذا؟ أن تعفو عنها، جريمة القتل. هناك إيه؟ تفاصيل في هذه المسألة. طيب، هذه مقدمة. طرق الإثبات أيها الإخوة، الجريمة في الشريعة الإسلامية لا تثبت هكذا بأي طريقة وبأي صورة وكيفية، بالعكس. والملاحظة أيها الإخوة أن الشريعة حرجت وضيقت وشددت جدا إلى الأمد الأقصى لعلها في موضوع إثبات الجريمة. قد يأتي الإثبات عن طريق الإقرار، المجرم يعترف يقول أبعد أنا الذي فعلت كذا وكذا وكذا، هذا يحصل، والعجيب أنه حصل تقريبا كثيرا، تقريبا أنا لا أستحضر جريمة أيام رسول الله أيها الإخوة في عهد رسول الله أقيم فيها إيه؟ حد الله تبارك وتعالى ثبتت إلا بطريق ماذا؟ الإقرار، ماعز والغامدية، والرجل الذي اعترف على نفسه في حديث المغيث الذي يسمى بحديث المغيث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن أعتقد أن حديث وائل ابن حجر الحضرمي إلى آخره، بالاعتراف. هذا يعكس لنا درجة يقظة الضمير الإسلامي أيها الإخوة، ويعكس نجاعة التربية الرسولية النبوية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يعني حديث المغيث هذا حديث عجب أخرجه بعض أصحاب السنن أيها الإخوة، امرأة كانت تقصد إلى مسجد رسول الله لتصلي صلاة الصبح، فعدى عليها رجل والعياذ بالله، ووقع عليها أو وقع منها على ماء ما لا تحب الحرة، فجعلت تصيح وتستغيث في بحر الليل نسبة في أول فجر هذا، فجاء رجل يغيثها وفر الذي سطى بها فر، ثم شاهدت جماعة من الناس تستغاث أيضا تستغيث، أنا في حالة صدمة، يبدو أن هذا الذي غاث خاف عن المسكين ابتهم بها فاشتد عن فر، فأدركوه فأمسكوا به فأتوا به الرسول صلى الله عليه وسلم، رصوا عليه الحكاية، فقال لست بصاحبها يا رسول الله، لست بصاحبها، لست أنا الذي فعلت هذا، يعني صاحب ثمه هذا الوعوية فسحة، إنما كنت الذي أغاثها استغاثت به فأغثتها فأدركني هؤلاء فأخذوني. قالت كذبت، وقالوا كذب يا رسول الله، إنما أدركناه يشتد كان يجري أكيد هو، وهي قالت كذب هو، طب كيف هو أرأيتي؟ فهم الرسول هم الرسول بإيقاع الحد به، نشوف فإذا برجل من بين الجلوس يقول يا رسول الله لا تحدوه، ليس بصاحبها، الله أكبر، هو الذي أغاثها وإنما أنا صاحبها، ضمير الله أكبر، يعني قال لك صحابة هذا، وشوف صحابة هذا يعني زلم، لكن في ضمير يقظان صاحن، هذا الرجل عظيم فعلا كان من بعد ذنبه سبحان الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، شوف هذه الجريمة أصبحت حسنات له، لماذا؟ ليس سهلا أن تفدي أخاك بنفسك، هو فدى أخاه الذي لا يعرفه، واستبقى مهجة هذا المرء النبيل الذي أغاث المرأة المستصرخة بتقديم نفسه، قدم روحه وقدم نفسه ويعلم أنه كان محصنا ربما يقتل، لست ليس بصاحبها إنما أنا أنا صاحبها يا رسول الله، قال هو الذي أغاثها، لماذا يقتل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا حسنا للمرأة، قال أما أنت فغفر الله لك، مختصر في المسكينة راح تصلي، وقال قولا حسنا الذي أغاثها، طيب خاطر أخافوه وذعروه المسكين هذا يذهب فيه وهو رجل نبيل وطيب، فقال عمر يا رسول الله فلنحد هذا المجرم هذا، فقال النبي لا يا عمر لقد تاب إلى الله، أسقط الحد النبي، عجيب بالتوبة. فهنا مسألة لابد إذن أن نقف عندها، هناك حالات في القانون المعاصر أيها الإخوة تعرف بحالات الإعفاء من العقوبة، تنحصر ربما في أربع حالات على الأكثر، التقادم أيها الإخوة، التقادم طبعا على تفصيلات، هذا مبدأ روماني من أيام جستنيان وقبل جستنيان، لكن في مدونة جستنيان موجود التقادم وموقف الشريعة منه أيضا فيه تفاصيل علمه، لا تنكره المطلق ولا تقبله المطلق وأن كان أقرب إلى إنكاره، لكن في تفاصيل موضوع التقادم. الموضوع الثاني موضوع العفو الشامل، ما يعرف بالعفو الشامل أو العفو العام. العفو الشامل بلغة القانون هو عفو ليس فقط عن العقوبة بل عن الجريمة، هناك عفو عن الجريمة. كيف يعفى عن الجريمة؟ يعفى عن الجريمة أيها الإخوة بتعفية جميع آثارها بالمطلق، أي كأن لم تكن، وهذا ما يعرف بالعفو الشامل أو العفو العام، وأكثر ما يكون من السلطة العليا من رئيس الدولة في حق الجرائم بالذات السياسية يعرف بماذا هذا؟ بالعفو الشامل أو بالعفو العام. هناك حالات الصلح، هناك حالات الصلح، ويكون للمجني عليهم في الجرائم الشخصية أيها الإخوة دخل كبير فيها، دخل كبير. على كل حال إلى آخر ما هنالك في الشريعة الإسلامية هناك حالتان كبريان، التوبة والعفو. العفو أعتقد معروف لأكثرنا. طيب التوبة خاصة في الجرائم الشخصية في الحدود بعضنا ربما لا يقف على تفاصيل، لكن التوبة، التوبة والتوبة بشكل عام الآن وخاصة في جرائم الحدود، في جرائم الحدود هل تنفع التوبة؟ في جريمة الحرابة وكما رأينا عقوباتها من أشد العقوبات وأوكدها، قال الله تعالى في الآية 34 بعد 33 قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني قبل أن يقعوا في يد ماذا؟ السلطة الرسمية، في يد الدولة، تابوا وضعوا السلاح وتابوا خلاص تركنا هذا الشيء. الله يقول فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولذلك اتفق الفقهاء من عند آخرهم، يعني جميعا كلهم اتفق الفقهاء من عند آخرهم على إسقاط عقوبة المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه. هذه مسألة وفاق لم يختلف فيها العلماء، لكنهم اختلفوا في سائر الحدود. نحن ذكرنا لكم كم؟ 7 حدود. الآن هذا مستثنى الحرارة. طب والحدود الستة الأخرى؟ طبعا على الخلاف الذي ذكرت لكم قبيل قليل في حد الخلف، هل هو من الحدود أو من الجرائم الشخصية؟ في خلاف ذكرنا الآن نسبنا إلى أصحابه. فسائر الحدود تقبل هذه التوبة أيها الإخوة ويدرأ بها الحد عن المجرم أو ترد ولا أثر لها، لا أثر فيما بين أيها العبد وربه. لكن بالنسبة لأثرها في إسقاط العقاب أو العقوبة لا، غير موجود. هناك آراء أيها الإخوة، رواية عن الإمام أحمد وصححها بعض الحنابلة وهو الثابت تقريبا من مذهب الإمام الشافعي بمراجعة الأم الإمام الشافعي كتابه العظيم والأبرك، وجدنا أن الشافعي يذكر قولين. القول الأول أنه لا أثر للتوبة في إسقاط عقوبة الحدود عدا الحرابة، وذكر له دليلا واحدا فقط، وفي الحقيقة له أكثر من دليل. الشافعي اجتزأ أو اكتفى بدليل واحد وهو قصر الاستثناء على ماذا؟ على الحرابة. قال الله استثنى فقط ماذا؟ الحرابة، لم يستثني مثل هذا الاستثناء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم في حق مثلا إيش؟ الزناة، في حق القاذفين، في حق السراق إلى آخره، فقط في حق المحاربين قالوا فعلمنا أن هذه حالة مستثناة وقفوا عندها لم يطردوها بطريق القياس، بطريق القياس سواء قياس الأولى أو قياس المثل أو المماثلة وقفوا عندها. وبعد ذلك توسع الشافعي أكثر رحمة الله عليه في الاستدلال للقول الثاني، مما يظهر أنه يعتمد هذا هذا القول، توسع الاستدلال له. وإن ظن بعض العلماء كالربيع المرادي وهو تلميذه أن الأول مذهب قال هو الذي أظن أنه يذهب إليه، لا أظنك هذا. بعض الشافعية يقول لا المعتمد هو هو الثاني، ابن حزم ذهب مع الربيع المرادي. على كل حال سوف نرى. إذن المعتمد تقريبا من مذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه النجيب ابن قيم رضي الله تعالى عن الجميع وأرطاهم وغيره العلماء، أن هذه التوبة لها أثر في إسقاط عقوبات الحدود جميعها، ليس فقط الحرابة الثابت بالنص حكمها. واستدلوا بحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله قال كنا عند رسول الله إذ جاءه رجل قبيل الصلاة فقال يا رسول الله قد أصبت حدا فأقمه علي، بالإخرار يطلب تطهير نفسي المسكين حتى وإن كان ذلك بالقطع أو بالجلد أو بغير ذلك. فأعرض عنه النبي ولم يسأله، بمعنى بقي الحد ماذا؟ مبهما بقي الحد. ولذلك يندب القاضي أيها الأخوة في الشريعة شريعة رحمة، خاصة الإنسان الذي أقره جاء تائبا، إقراره دليل ماذا؟ دليل توبته. قال العلماء انتبهوا، عكس ما يفعل العامة والطغان، من جاء مقرا بحد لم يستفصل. ما معنى لم يستفصل؟ ما بنقولوش أي حد، ماذا أصبت؟ بنضل ساكتين عليه أبدا. وبالعكس يندب القاضي، الحاكم يسموه القاضي، أن يعرض له بالعدول. ما هو العدول؟ النكول والتراجع عن الإقرار. لا بطلت، لا لم أفعل هذا الشيء، فيقول له هي توكل على الله لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءه ماعز، ماعز جاء مقرا، الذي دفعه إلى الإقرار قريب له اسمه هزال، لا روح أحسن لك، أحسن تهلك تدخل جهنم، خوف المسكين وهو تاب ماعز فجاء وأقر. فالنبي عرض له بالعدول كأنه يلقنهم يعني، ومش تلقين، لو تلقين تلقين في صراحة، يعني يقول له قل يا ماعز لم أفعل، قل يا ماعز لم أزني، هذا اسمه تلقين. لكن التعريض، وفي التعريض مندوح، بل مناديح إيه من الكذب كما يقول إيه العرب والمسلمون. في التعريض يعني إيه، كأن يقول له، وقد قال له يا ماعز لعلك لم تزني، قال بلى يا رسول الله، قال لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت، دفع هكذا بيدك يعني في أي مكان، وهو في كل أولئكم يقول لا، وصرح بالزنا. الآن الرسول نهج له إيش؟ سبيلا جديدا، سبيل حد موجود وثابت وطبق على غيره من قبل ربما، وهذا سبيل جديد، وهو ماذا؟ سبيل النجاة بنفسه بالتوبة. لا أحد بوادر توبتي الصالح، النبي يقول خلاص انتهى، وهو لا يريد. ولذلك هذا مذهب الرابع في المسألة، المسألة فيها ثلاث مذاهب، هذا رابعها، أن الإمام أيها الإخوة يندب له التعريض بما ذكرنا، لكن مخير بحسب وزنه للأمر وتقديره للظروف، ظروف الجريمة وظروف المجرم، مخير أن يقيم الحد أو أن يعفو بالتوبة إن لاحت له إيه؟ أدلة إيه؟ أو دلائل صدق هذه التوبة. هذا مذهب رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة فيها إيه منازح النظر، فيها منازح للنظر أيها الإخوة. على كل حال نفس الشيء النبي فعل مع الغامدية، عرض لها بالتوبة. الذي جاءه في حديث أبي أمية أيها الإخوة، جاءه معترفا بالسرقة، يا رسول الله سرقت فاقطعني، طهرني، قال له وليس معه متاع. طب وين المتاع؟ يعني ما في متاع، مريد سرقت. لم يقل له ما، قال ما إخالك سرقت، لا أظنك سرقت. يعرض له أنه اترك هذا الشيء، خلص تاب الله عليه. قال لا بلى سرقت يا رسول الله. قال لا إخالك سرقت، أو ما إخالك، ما إخال أي ما أظنه، ما إخالك سرقت؟ قال بلى يا رسول الله. فأمر به بالخطوة. إيش نعمل الطريق؟ يحاول أن يقول له اذهب خلاص انتهى، هو يريد أمس وحب. وطبعا هذه منزلة عظيمة من الله تبارك وتعالى، خلاص هذه منزلة أكيد ربما أن ترفع له الدرجات بإذن الله. هذا ثم لأنه تاب توبة نصوحة، كلفته إيه؟ قطع يميني، قطع إيه؟ يميني. فيندب هذا للإمام، يندب هذا. طيب غير الإمام وقبل التقاضي يندب لمن رأى ولمن شهد ماذا؟ الستر. من ستر على عبد ستره الله إيه؟ في الدنيا والآخرة. ما من عبد يستر على عبد في الدنيا، في صحيح مسلم حديث آخر، إلا ستره الله يوم القيامة. في موطأ مالك حديث مشهور جدا، قال مسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، ماذا سمى النبي؟ قاذورات، هذه الوسائخ، هذه السبلات، الذنوب. ما في أكثر من الذنوب، والله ما في أوسخ من الذنوب، على شكل الإنسان، على قلب الإنسان، على مصير الإنسان، على مقام الإنسان، على عاقبة الإنسان، ما في أوسخ ولا أخذر ولا أحقر من الذنوب، والله العظيم. تورث الإنسان مهانة وذلا باطنا وظاهرا دنيا وأخرى، نعوذ بالله منها، ونسأل الله التسديد والحفظ في كل أحوالنا، اللهم آمين. فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. النبي يندب من الآن؟ النبي يندب من وإلى ماذا؟ يندب حتى الجناة والمجرمين، يقول لهم من ابتلي بشيء من هذا فستر الله عليه. النبي يقول أنا أدعوه، أنا أندبه إلى وأحثه على ماذا؟ على أن يستر على نفسه. أستر على نفسك وتب إلى الله توبة إيه؟ نصوحا، يعفي الله على أثار جرمك، يعفي الله على أثاره. وإلا قال من يبدي لنا صفحته نقم عليه إيه؟ كتاب الله أخرجه مالك في الموطأ رضي الله تعالى عنه. كل هذا إيه مندوب أيها الإخوة، كل هذا إيه مندوب إليه، كل هذا مندوب إليه. إذا نعود مرة أخرى إلى حديث إيه، إلى حديث التوبة. فالنبي أعرض عنه، لم يستفصله، لم يقل له أي حد أصبت، زنا، سرقة، إيه كذا، لا، سكت النبي. ثم أقيمت الصلاة، أدخل الصلاة وأقيمت، فصلى النبي وصلى الرجل مع الناس. ثم أتى النبي في ضمير يقظان صاحن، يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي. مش قادر هنا مسكين تعبان، مش زي بعض الناس اليوم فمسلم وقد يكون حتى بصلي الصلاة الخمسة والجمعة والجماعات، أقول أموال الرسول ومرتاح الضمير، هذا بعض حقي، هذا يرى هذا بعض حقي. شيء عجيب يا أخي، يفعل كبائر مع الصغائر وينام ملء جفوني، ضمير ميت والعياذ بالله. هذا المفروض يخاف على نفسه أنه ليس لله فيه حاجة، لذلك وكله لنفسه، خذله، لا يحب حتى يا الله لو أن يتوب والعياذ بالله. هذا أمر لا صالح. يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي، والنبي يعرض عنه ولم يستفصله. ثم التفت إليه وقال: ألم تصلي معنا آنفا؟ كان في صلاة جماعة صلينا؟ قال نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك صلاتك، توكل على الله. أخرجه البخاري ومسلم. بعض الناس قالوا الحد كلمة عامة، حتى في أصل الوضع الشرعي كلمة عامة، قد تطال بعض الذنوب التي ليس فيها عقوبات محددة، المسمى بعقوبات جرائم الحدود. هذا احتمال قائم، لكن يبعده ماذا؟ التصريح في رواية أخرى ذكر ابن حجر في فتحه أن إسنادها على شرط البخاري، اعتراف الرجل نفسه بأن الحد الذي أصابه الزنا. قال: يا رسول الله الأبعد زنيت فطهرني أو أقم علي حد الله، زنيت الحد زنا. والنبي قال له: إذن هنا بماذا وقع العفو يا إخواني؟ بالتوبة. بالتوبة تاب إلى الله وجاء مقرا. فللإمام أيها الإخوة أن يعفو عنه إذا قدر. هذا مذهب كما قلنا هو المعتمد على ما هو ظاهر من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ورجحه بعض العلماء والأئمة، ونحن والله مطمئنون إليه حتى في جرائم الحدود. هذا المذهب يؤكد أن ليس من غاية ولا أهداف ولا مقاصد الشريعة لا تشويه الناس ولا الانتقام منهم ولا التشفي بهم أبدا، إنما ماذا؟ إنما حفظ استقرار وأمن وصلاح المجتمع أيها الإخوة، وصلاح المجتمع بأفراده ونظمه. وهذه التوبة دليل على أن هذا الإنسان ماذا؟ أصبح متباعدا جدا من هذه الجريمة، ربما أكثر من أي إنسان عادي، بدليل أنه جاء مقرا معترفا. لكن هل تقبل توبة من ثبت عليه الجرم بالبينة؟ العلماء لن يتعرضوا لهذا بشكل واضح، والذي ظهر لي والله أعلم، لكن هذا يحتاج أيضا إلى بحث مركز مفصل أيها الإخوة، لم نصل إلى غايته بلا شك. الذي ظهر لي أنه في كل هذه الأحوال الذين جاءوا إنما جاءوا مقرين هم بأنفسهم على أنفسهم، مش بالبينات، هم أقروا، هم الذين أقروا على أنفسهم، مجرد إقرارهم يؤكد صدق صدق توبتهم، ويجعل للإمام مندوحة أيها الإخوة عن ماذا؟ عن إيقاع العقوبة. يعني يجعل له مناصا ومخرجا ومدفعا في ترك العقوبة، في ترك توقيع العقوبة. وهذا يتماشى مع الأصل الشرعي أيها الإخوة، نعم هي قاعدة فقهية لكنها ليست نصية، لأن الحديث لم يصح، وإن كان رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين موقوفا عليها ومرفوعا من حديث رسول الله، قال الترمذي: والموقوف أصح. ولكن الموقوف في حكم الضعيف، هذا لو صح إسناده فكيف وإسناده فيه مغمز، هذا لا يصح الحديث، هذا لا يصح. على كل حال موجود، والأمة تلقته بالقبول وأصبح قاعدة فقهية، هي قاعدة فقهية وليست قاعدة نصية كما يقول علماء الأصول. قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وفي رواية: ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم، فإذا وجدتم، أو قال: من وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير، يعني وأحب إلى الله، من أن يخطئ في ماذا؟ في العقوبة. وروى الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أنه قال: ادرأوا الحدود. هكذا، لماذا ندرأها؟ يعني الشبهات. ما معنى شبهات؟ شبهات هي الشك الذي يحوم أيها الإخوة حول ماذا؟ حول ثبوت الجريمة على الشخص المتهم. يجعل إيه؟ يجعل في ثبوتها شكا، يسمى هذا ماذا؟ شبهة، أي شبهة. فيروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ويروى هذا المعنى عن عقبة بن عامر وعن عبد الله بن مسعود وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاهم أجمعين، كما يروى عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قوله: لأن أدرأ الحدود بالشبهة أحب إلي من أن أقيمها بالشبهة. طبعا على كل حال، بعض الناس يتنطع من غير تحقيق علمه ويقول ابن حزم الظاهري طعن في هذه الآثار، معه الحق، في الحقيقة فيها مطاعن. قال: هذا لم يصح عن رسول الله لا في نص ولا بكلمة، وإنما هي آثار عن أصحابه لا خير فيها. قل له كلها آثار فيها مطاعن من جهة الإسناد مش من جهة المعنى. ثم انتصر ابن حزم إلى أن الحدود لا تدرأ بالشبهات، الحدود لا تدرأ بالشبهات. فبعض الناس يتنطع وينتصر لمذهب ابن حزم. في الحقيقة أنا أقول لكم هذا خلاف شكلي سوري وابن حزم مع الجمهور. كيف؟ ابن حزم ما مذهبه؟ ابن حزم يقول: لا نقيم الحدود بالشبهات، والحد لأن الأصل براءة ماذا؟ الذمة. واستشهد بحديث إيه؟ بحديث حجة الوداع خطبة حال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، جلودكم والضرب والجلد كمان، وأبشاركم حرام عليكم. الحديث قال هذا الحديث صحيح، ولذلك لا يقام حد إلا بيقين. إذن إذا وجدت شبهة في إثباته يقام أو لا يقام ابن حزم؟ لا يقام. معناها ابن حزم وهو يصرح يقول: نحن لا نقيم الحدود بالشبهات، لكن لا ندفعها بالشبهات. طبعا ونحن أيضا، تعرفون لماذا؟ لأن الحد إذا قام أيها الإخوة أو ثبت بيقين لم يدر بعد ذلك. من أين تأتي الشبهة؟ أين تأتي؟ في ثبوته. فابن حزم هو تماما كالجمهور، إنما هو خلاف عرضي وخلاف سوري، وخلاف سوري لا يجوز لبعض الناس أن يتنطعوا فيه. وقد فعل الصحابة تقريبا الخلفاء بمقتضى هذه المعاني من غير نكير. نجتزئ لأن الوقت أدركنا لحكاية أو حكايتين. عمر بن الخطاب أيها الإخوة أتي برجل سرق من بيت مال المسلمين، فسأل ابن مسعود قال: ماذا نفعل بهذا الرجل؟ سرق من بيت المال. طبعا هو له حق في الجملة في بيت مال المسلمين مثل أي مسلم عادي مواطن، له الحق في راتب شهري، في عطية شهرية. إذا هناك في شبهة أنه سرق شيئا من ماله، يسموها شبهة الملك أو الملك، ملك أو ملك نفس الشيء، شبهة الملك أو الملك. فسأل مسعود فقال ابن مسعود: لا قطع عليه، خليه، ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، تركه. وهذا يؤيده أيها الإخوة ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاهم أجمعين، أن عبدا من رقيق الخمس، خمس الغنائم يعني، خمس ريال غنيمة، خمس إيه؟ خمس أخماس أيها الإخوة، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من مال الخمس، فقال النبي: اتركوه، لا تقطعوه، مال الله سرق بعضه بعضا. فهذا نفسه الخمس وسرق من الخمس فاتركوه. مال يترى الحد الشبهة، أي شبهة، لكن شبهات طبعا يحددها إيه؟ المشرع المسلم القانوني الفقيه، مش أي واحد يعني، شبهات تدرى الحدود. شراحة الهمدانية هذه واحدة كانت هي أمة أتي بها الإمام علي عليه السلام، اعترفت عن نفسها بالزنا، فقال لها: لعلك لم تفعل. قالت: بلى. فقال: لعل سيدك زوجك منه وأنت تكتمين، لعله استكرهك، لعله أتاك وأنت نائمة. أي ذلك ثبت يدرى الحد. ولذلك حين أتي إلى امرأة أخرى إلى الإمام عمر رضي الله عليه وعلي في المجلس كرم الله وجهه، فعمر أمر أمر بحدها، فقال عليه: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أنها تستهل به استهلال من لا يعلم؟ عمر سألها: زنيت؟ قالت: نعم، بكل بساطة زنيت. فعلي قال: هل يبدو أنها جاهلة؟ فتعذر بماذا؟ بالجهل، يبدو أنها جاهلة مسكينة لا تعرف أن هذا من المحرمات. قال: ألا ترى يا مؤمن أنها تستهل به استهلال من لا يعلم؟ اتركها. فتركوها. يعني ما تفهم، مش فاهم حاجة هذه. أيها الإخوة، امرأة أخرى أيها الإخوة جاءت مقرة على نفسها بالزنا، فأمر عمر بحدها، فتصدى علي عليه السلام وقال. ولذلك كان عمر يقول: لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن. طبعا أبو الحسن علي. فقال علي: لا انتبه يا عمر. مباشرة هي قال: سلها، لماذا زنت هي؟ وجاء متعترف لماذا زنت. فسأل عمر: لماذا فعلت هذه الفاحشة؟ ولكن المريد كان لي خليط، خليط هو الشريك، شريك في الماء في الإبل، كان لي خليط في إبله ماء ولبن وليس في إبلي ماء ولا لبن، فضمئت نفسي يوما، يوم شديد إيه؟ الخير الهاجر، فضمئت نفسي يوما فاستسقيته فلم يسقني، وطلب مني أن أمكنه من نفسي، يعني قال لا أسقيه إلا أن تمكنيني والعياذ بالله من نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ضمئت وظننت أن نفسي ستخرج عطشا، تموت مسكين ما في عنده في الصحراء، أمكنته من نفسي، فقال علي خلها الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه رحمتهم وهذا حرصهم أيها الإخوة وتشوفهم إلى درء الحدود ما استطاعوا بحتى إيه بأدنى إيه الشبهات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، ومن الشبهات التي يدرأ بها حد السرقة عمن اتهم بها سرقة الأصل من فرعه أو الفرع من أصله، يعني أب من ابنه أو ابن إيه من أبيه، وهكذا الأصول والفروع. سرقة إيه أحد الزوجين من الآخر يدرأ بها حد السرقة، سرقة إيه أحد الشريكين من شريكه يدرأ. انتبهوا طبعا، لأن بعض الناس قد يفهم أنه في هذه الأحوال السرقة ليست حراما، حرام وكبيرة من أكبر الكبائر، وليس يعني عدم إقامة الحد أن السرقة إيه. انتبهوا، بعض الناس عنده عقلية عجيبة، فهم عجيب غريب للغاية، مثلا ما فيش فيها خطر معناها حلال، مثلا لا أعوذ بالله. ها الحرمة شيء، هذا حكم تكليفي، ويقطع أو لا يقطع هذا إيه حكم مختلف يا جماعة. انتبهوا على كل حال، سرقة أحد الشريكين إيه من شريكه، سرقة المرء من بيت مال المسلمين إذا كان له فيه نصيب، إلى شبهات أخرى، حتى أن الإمام الشافعي قال اللص الظريف، واسمعوا واحفظوا هذا المصطلح الظريف اللطيف، قال اللص الظريف لا يقطع. من هو يا إمامنا يا عبد الله؟ قال اللص الظريف من إذا سرق قال كنت أظنه مالي، إذا كان في احتمال أن يكون صادقا فيترك ولا يقطع، طبعا في تسوية حقوقية وربما أيضا فيه تعزير، هناك تعزير في حالة معينة، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وأن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما لعلم نافع ما نسينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رحمة واسعة ترحمنا بها في الدنيا والآخرة، وتهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا ونواصينا، وتثقل بها موازيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم وارحمني.